سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. باب زكاة بهيمة الأنعام. من هذا زين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. من كان له دين قرض أو بفائدة، باع سلعة بربح أو قرض من غير ربح أو نحو الدين من سائر الحقوق كالصداق للمرأة على زوجها أو ما يقابل الخلع للزوج على زوجته أو مغصوب أو مسروق أو مدفون ونسي مكانه، هذه أموال حكمها في المذهب واحد، يزكيه إذا قبضه لما مضى، ويسوي في ذلك المليء وغير المليء، المليء الباذل الغني الباذل غير المماطل والمعسر إذا قبضه زكاه لما مضى. تأخر عند الغريم 10 سنوات إذا قبضه الغني يزكيه 10 سنوات، دفنه خشية أن يضيع أو يسرق أو يتلف، ثم ضيع مكانه وجد بعد 10 سنوات يزكيه إذا عثر عليه بعد 10 سنوات، غصب منه سرق، كل هذا على المذهب يزكيه إذا قبضه لجميع ما مضى من السنين من غير فرق بين الملي والمعسر والمفلس. أقول هذا هو المذهب والذي مشى عليه صاحب الكتاب، فتجب الزكاة في الديون مطلقا لا فرق في ذلك بين دين على الملي والمعسر، على هذا يزكي كل ما مضى ولو كان غير قادر على استخراجه، وإن شاء عجل زكاة كل سنة بسنتها. له دين على شخص حال عليه الحول يزكيه، ثم إذا حال عليه الحول مرة ثانية يزكيه، وهكذا إلى أن يقبضه، هذا يسمى تعجيل، وإلا فالأصل أن الزكاة لا تلزمه إلا إذا قبضه، الاحتمال نعم أن يتلف عليه مال مغصوب مال مسروق، احتمال ما يرد، احتمال أن يموت الغريم وهو معسر ولا يسدد عنه، فكونه يزكيه إذا قبضه من باب الاحتياط لحق الغني، هذا على ما جرى عليه المؤلف. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه فهو كالمستفاد عنده، لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، استمر هذا المال 10 سنوات عند الغريم سواء كان موسرا أو معسرا لا يزكيه قبل أن يقبضه، ولا يزكيه إذا قبضه مباشرة، بل إذا حال عليه الحول فإنه يزكي كالمال المستفاد ابتداء. والظاهرية يرون أنه ليس في الدين زكاة مطلقا. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذه الأموال التي ظلت نسي مكانها، سرقت، غصبت، دين على مليء أو معسر، إذا قبضت تزكى لسنة واحدة، تزكى لسنة واحدة. هذا رأي الإمام مالك. يفرق الشافعية رحمه الله تعالى بين الماشية وغيرها، فالماشية لا تجب الزكاة إذا كانت دينا وتجب في غيرها، لا تجب الزكاة في الماشية إذا كانت دين. شلون دين؟ زكاة ماشية دين، كيف تصير دين؟ إذا أقرض حيوان، ما يقرض الحيوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، نعم، أو أسلم في حيوان على القول بصحة السلم في الحيوان، وحينئذ يفرق أن الشافعية بين الماشية وبين غيرها. والأقرب التفريق في الديون بين المليء وغير المليء، المليء الباذل وبين غيره. لك دين على زيد من الناس حال عليه الحول، سواء كان قرض أو دين بيع سلعة مؤجلة ثم حل الثمن، إذا حال عليه الحول قلنا انظر، إن كان صاحبك باذل بمعنى أنك إذا قلت هات ما عندك أعطاك بدون مماطلة، هذا له حكم. وإذا كان صاحبك معسرا تقول له هات فيقول منين، ما عنده شيء، هذا له حكم. إذا كان صاحبك موسرا تجب عليك الزكاة كل ما حال عليه الحول، لأنك أنت الذي فرطت في قبضه واستيفائه، وبإمكانك أن تقبضه متى شئت. إذا كان معسرا بحيث تقول له أعطني ما في ذمتك لي، يقول ما عندي شيء، هو معسر، وقد يثبت عسره عند المحاكم، مثل هذا لا يزكى إلا إذا قبض لسنة واحدة. ولا شك أن في مثل هذا القول الوسط مراعاة لجميع الأطراف، مراعاة لجميع الأطراف، فالغني لا يلزم بدفع زكاة لا يستطيع التصرف فيه والحصول عليه إذا كان على معسر، ولا يلجأ أن يضغط على هذا المعسر لوجوب الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان المدين الغارم موسرا باذلا وتركه صاحب المال تحمل، فلا تهدر حقوق الفقراء. وبهذا تجتمع حقوق أصحاب الأموال والغرماء والفقراء. إذا افترضنا أن الدين على موسر وقلنا لصاحب الدين تزكيه كأنه عندك، تحمل تأخير القبض، وصاحبك لا يتضرر إذا طلبته منه. فلو قلنا في مثل هذه الصور لا تزكيه إلا إذا قبضته، قد يتركه عند صاحبه سنين، فيتضرر من؟ الفقراء. إذا كان الدين على معسر وطلبه صاحبه ولم يتمكن من استيفائه لإعساره، فإما أن يتضرر هو بدفع الزكاة وهو لا يستطيع استيفاء الحق، أو يتضرر المعسر المسكين بحيث يضغط عليه ويجبر على الوفاء بأي طريق كان، مع أن الواجب إنذاره. وبهذا القول تحفظ جميع الحقوق وتحقق جميع المصالح. روى عبد الرزاق، نعم، شو؟ إيه؟ لا يزكي سنة واحدة، يزكي سنة واحدة. روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل، قال: ما يمنعه أن يزكي؟ قال: لا يقدر عليه. قال: إن كان صادقا فليؤدي ما غاب عنه. كذا في مسنّة عبد الرزاق. زاد بن أبي شيبة: إذا قبضه. كيف كلام علي رضي الله عنه؟ كان يسأل عن الرجل له الدين، السند صحيح. يقول ابن حزم: هذا في غاية الصحة إلى علي رضي الله عنه. لكن ننظر في المتن: يسأل عن الرجل له الدين على الرجل، قال: ما يمنعه أن يزكي؟ قال: لا يقدر عليه. يعني صاحبه موسر ولا معسر؟ نعم، أول احتمال قائم، يمكن معسر أو مليء مماطل أو مليء باذل مجامل، ما يحتمل، لا يقدر عليه. والله أخي أنت شخص إحراج أنك تطلبه منه. نعم، فالمذهب يتشبثون بمثل هذا، أنه لا فرق بين معسر ولا موسر ولا ما كان، دام ديم يزكيه. في مصنف ابن أبي شيبة زيادة: إذا قبضه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستسلف أموال يتامى عنده، يستسلف أموال يتامى عنده ليحرزها من الهلاك، يأخذها على نية القرض. كيف يحرزها من الهلاك؟ لأنه إن تركها عندهم هم سفها، وإن أخذها بنية الوديعة وتلفت عنده لم يضمنها، لكن إن أخذها على نية القرض فإنه يحفظها من أن يتلاعب بها من وجه، ويضمنها إذا تلفت عنده. ولو لم يفرط ما دامت على سبيل القرض. طيب، الودائع التي تودع في البنوك لحفظها، هل هي أمانات أو قروض؟ بمعنى، هل البنوك إذا تلفت هذه الأموال يضمنون أو لا يضمنون؟ نعم، ما يضمنون؟ أمانات. كيف التفصيل؟ ها، أيوة. الآن أنت إذا أعطيت البنك أو المصرف 1000 أو 100 ألف، هو يأتي إلى هذه 1000 ويربطها بالرباط ويكتب عليها اسمك ويودعها إلى أن تأتي تأخذها، ولا من حين تنصرف يشغلها في مقاصده ومآربه وأعماله؟ إذا ضمان، ليس إذا قرض، وليس بأمان، ليس بوديعة. لكن لو قدر أن هناك شخص أو جهة تقبل مثل هذه الأمانات والودائع، بحيث إذا جاء أصحابها وجدوها بأعيانها، هنا لا يضمنون إذا لم يفرطوا. وواقع البنوك الآن ما عندهم صناديق يكتب عليها الأسماء وتوضع معك مفتاح تأخذه، موجود ولا ما موجود؟ نقول مثل هذه أمانات، إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط، إذا كانوا أهلا للأمانة، إذا كانوا أهل للأمانة. وإلا هم عندهم مفتاح مثل المفتاح اللي معك ولا ما عندهم؟ نعم، نعم. إذا تصرف فيه انتهى، إذا تصرف فيه صار قرض، إذا تصرف فيه صار قرضا، يضمنه متى شئت. ولو سألك، ولو سألك، ما دام تصرف فهو قرض، قرض صار قرض. الأصل أن الأمانة تؤدى بعينها، الأمانة تؤدى بعينها ولا يؤدى بدلها، لأنه إذا أدي البدل صار قرض. روى عبد الرزاق أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليس في الدين زكاة. اختلاف الصحابة في هذا يدل على اختلاف الأحوال، فينبغي أن يفرق بين الباذل وغيره رفقا بالأغنياء وحفظا لحق الفقراء، فيحمل كلام علي على الباذل ويحمل كلام عائشة ليس في الدين زكاة على المفلس والمماطل. هنا يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان الفعل أنقص ها ولا نقص؟ نقص الثلاثي متعدي ولا لازم؟ يتعدى يأتي متعدي يأتي لازم. طيب الآن الفعل الذي معنا المضارع هل هو من الثلاثي أو من الرباعي المعدى بالهمزة أو المضاعف؟ من رباعي ثلاثي، إذن ينقص النصاب. نعم، من اللي يكتب اسمك؟ يكتب اسمي. طيب الأسئلة التي تأتي من برا من بعيد يفضل الأخوة أن يجاب عليها فورا، الله المستعان. يقول: إفطار 25 يوم من رمضان لعذر مرض، ما هو الحل؟ المريض لا إثم عليه إذا أفطر، معذور كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لكن عليه أن يقضي هذه الأيام، عليه أن يقضي هذه الأيام قبل رمضان الثاني اللاحق، فإن أخرها إلى رمضان آخر فعليه أن يصوم رمضان الحالي ويقضيها بعد رمضان الثاني، وإن أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا فهو أحوط، وقد قال به بعض أهل العلم، وإن لم يطعم كفاه القضاء. وش انتهينا عليه؟ ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب أو ينقص أو ينقص. نعم ينقص، إذا قلنا الثلاثي متعدي بنفسه ينقص النصاب، الدين ينقص النصاب، وإذا قلنا ثلاثي معدى بالهمزة نقول ينقص، وإذا ضعفناه قلنا ينقص، ولا يختلف المعنى، إلا أن التضعيف يدل على التكثير، التضعيف يدل على التكثير، يكون نقص كثير. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. افترضنا أن زيد من الناس عنده مبلغ من المال يبلغ نصاب، كم نصاب النقود الآن؟ نعم الذهب 20 مثقال، الفضة نعم ترى الفضة أقرب لنا 100 درهم، كم نصاب الفضة بالريال السعودي من الفضة؟ نعم من الفضة كم؟ 56 ريال عربي فضة. إذا قلنا كم يسوى الريال من الفضة بالريال الورقي؟ 15، إذن قل 60 × 15 = 900، احذف منها 60 = 840. شخص عنده 1000، عنده 1000 ريال بالغ النصاب، وهو مدين 500، إذن الدين نقص النصاب عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ يقول المؤلف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهر ماشية زرع ثمار عنده زرع، كم نصاب الزروع؟ ها كم النصاب؟ النصاب النصاب كم؟ خمسة أوسق، خمسة أوسق والوسق 60 صاعا. إذن هذا الشخص عنده 500 صاع من البر، نعم، وعليه كفارة، عليه كفارة، كفارة قتل مثلا، كفارة القتل فيها إطعام، ها فيها إطعام ولا ما فيها إطعام؟ أجيبه، نعم ليس فيها إطعام، الخلاف معروف، لا لا، لكنه المقرر أنه ليس فيها إطعام. كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان تقدر بكم؟ نعم لا من الإطعام عشان نشوف النقص في الثمار، نعم 60 مسكين، 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، إذن 30 صاع. هذا عنده 500 صاع وعليه كفارة ظهار 30 صاع، 30 صاع، يبقى عنده كم؟ 470 صاع. عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ 470 عنده، عليه زكاة، لأن هذا لا ينقص النصاب. شخص عنده 300 صاع أو 320 صاع وعليه كفارة نقص النصاب. هذا المال ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. عنده 40 رأس من الغنم عليه زكاة، وهو مدين مستسلف شاه من واحد، ناقص النصاب. هذا المال ظاهر. ونظرنا بالمال الباطن، شخص عنده 1000 ريال ومدين 500 لا زكاة عليه، لأن المال نقص عن النصاب. هذا على المذهب، ولا فرق في ذلك بين المال الظاهر والخفي الباطن. ولذا يقول: ولو كان المال ظاهرا، ولو هنا إيش؟ للخلاف القوي، ولو للخلاف القوي، وحتى للخلاف المتوسط، حتى ما له سبب، نعم، وإن للخلاف إيش؟ الضعيف، وإن للخلاف الضعيف. وهنا ولو كان المال ظاهرا الخلاف قوي في المسألة. روى مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. والخبر صحيح. الفرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والباطنة على ما قرر في المذهب. ولذا قال المؤلف: ولو كان المال ظاهرا، يعني كالحبوب والثمار والمواشي. ومذهب أبي حنيفة أنه إذا كان له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة فمنع بمقدار ما بقي. يعني إذا كان المال مطالبا به منع، إذا كان المال مطالبا به منع. طيب، يعني هناك فرق بين الدين الحال والمؤجل. الدين الحال والمؤجل، شخص عنده 1000 ريال ومطلوب 500 تحل بعد 6 أشهر، أو نفترض أنه مطلوب 500 ريال قرض حال له، هناك فرق ولا ما في فرق؟ نعم نعم، أن هناك فرق عند أبي حنيفة على المذهب. لا، هناك قرض مؤجل، شخص يملك 300,000 في البنك، ومدين للدولة صندوق التنمية العقاري 300,000، لكن هذه 300,000 على مدى 25 سنة. نعم، يمنع الزكاة ولا ما يمنع؟ نعم يمنع الزكاة لأنه ينقص النصاب. خيره. الآن القرض يقبل التأجيل أو لا يقبل التأجيل؟ القرض يقبل التأجيل ولا ما يقبل؟ جئت إلى زيد من الناس وقلت له أريد 1,000 ريال أنت في أول الشهر، وقلت له إن شاء الله من الراتب أعطيك 1,000. قال خلاص لك إلى الراتب. ثم نزل به ضيف وما عنده غير 1,000 اللي عندك. نعم، جاء لأمك قال 1,000. قلت والله أنت مأجر، ما لك حق تطلبها الآن. له حق أن يطالبك به اليوم ولا ما له حق؟ نعم نعم. الأكثر الأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل، ويرى الإمام مالك أن القرض يقبل التأجيل، والمسلمون على شروطهم، وقد يتضرر المقترض، قد يتضرر المقترض لو اقترض مبلغ وقال لمدة سنة ثم وافق المقرض فتورط هذا المقترض واشترى به أشياء، ثم قيل له الآن سدد، إذا قال من يسوم تضرر كثيرا. فالمسلمون على شروطهم، وهذا رأي مالك ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور الأكثر على أن القرض لا يقبل التأجيل. ولذا هذه القروض بعيدة المدى 20 سنة 25 سنة، نعم على المذهب متى ما أرادوا قال سدد، متى ما أرادوا قال يلا سدد، لأن القرض لا يقبل التأجيل، وقد احتاج إلى المذهب في بعض الأحوال. لكن على كلام شيخ الإسلام ومذهب مالك ويرجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يقبل التأجيل المسلمون على شروطه، ولا يخرج القرض بتأجيله عن كونه عقد إرفاق، لأنه لو قلنا أنه من العقود اللازمة بهذا التأجيل لصار عين الربا، لأن دراهم بدراهم، دراهم بدراهم نسيئة عين الربا. لكنه ما يخرج بتأجيله على كلام الشيخ رحمه الله عن كونه عقد إرفاق. يقول الرجاء إعادة مقدار النصاب بالريال السعودي. قلنا أن مقدار النصاب بالريال العربي من الفضة 56 ريال، والريال الفضي يقدر يزيد وينقص، لكن في هذه الأيام يقدر 15 ريالا من الورق، فعلى هذا النصاب 840 ريال، قد ينزل إلى 10 فيصير النصاب 560، قد يطلع إلى 20 فيصير النصاب 1120. نعم قد يزيد وينقص، لكن هذا سعره اليوم تقريبا بعد، ولا ما يتفق على ذلك. يقول أخذت من أبي ما يقارب 60,000 ريال من أجل شراء سيارة ومن أجل الزواج، وما كان ليعطيني المبلغ إلا لما طلبته منه ويعلم بحالي المادي، وقلت له اعتبرنا دين إلى أن أجد وظيفة وأقضيك، علما أني قد جمعته إلى الآن 25,000، فهل فيما جمعت زكاة وهل اعتبر من الغارمين؟ والله الآن ما بعد ترجح لنا هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع، فعلى القول بأن الدين يمنع الزكاة، أنت مدين 60,000 عندك 25 ما عليك شيء، وإذا قلنا لا يمنع قلنا زكي هل 25 ولا ادفعها لأبوك سدد وسلم من زكاته. وأنت باقتراضك من أبيك 60,000 إن كانت ذهبت في حوائجك الأصلية من زواج أو سيارة، والسيارة الآن من ضرورات الحياة يعتبرها الناس إذا كانت بقدر الحاجة، فأنت غارم مدين ب60,000 تأخذها من الزكاة، والله المستعان. رأي الإمام مالك في الدين قال لا يمنع من الأموال الظاهرة ويمنع من الباطنة، يعني إذا كان شخص مدين ننظر إذا كانت أمواله باطنة دراهم، نقول هذه الدراهم باطنة لا تتعلق بها أنظار الفقراء. فاحسم ما عليك من الدين، وإذا كانت الأموال ظاهرة، حبوب، زروع، ثمار، مواشي يراها الفقراء، غادين رائحين، يقولون فلان ما يزكي. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعن الشافعي رحمه الله تعالى قولان أظهرهما لا يمنع، والذي يختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة، لعموم أدلة الوجوب، أدلة وجوب الزكاة في الأموال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال لقبض الزكوات دون أن يأمرهم بالاستفصال، دون أن يأمرهم بالاستفصال. ما ولا مرة قال لأحد من سعاته عليه الصلاة والسلام اسأل صاحب المال هل هو مدين أو ليس بمدين، ولم يفرق بين الأموال ظاهرة ولا باطنة. وعند أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فعلى هذا تؤخذ الزكاة من كل واجد لنصاب فأكثر ولو كان مدينا. وحينئذ يقال للشخص المدين سدد هذه الديون، وحينئذ لا يصير عندك مال. أما أن تحجز الأموال ولا تسدد لا يمكن. وهذا القول أيضا هو أن الدين لا يمنع مطلقا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قل والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دين وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، بذلك تبرأ الذمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكفارة كدين. فمن وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، من وجب عليه شيء من الكفارات هي حق الله عز وجل، وهي دين الله كما جاء في الأحاديث، وهي أحق بالوفاء. فعلى القول بأن الدين يمنع من وجوب الزكاة، الكفارات تمنع إيش من وجوب الزكاة لأنها دين. يقول المؤلف وكفارة كدين، إذا كانت تنقص النصاب، إذا كانت لا تنقص النصاب بقدرها يحسم من المال ويزكى الباقي. فمن وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو غيرها إذا كانت تنقص النصاب فلا زكاة عليه. يقول الشارح، من الشارح؟ نعم، لأنه في كتب المذهب إذا قالوا الشارح من يراد به؟ نعم، صاحب الشرح الكبير. وفي سبل السلام تداول طلاب العلم إذا قال الشارح يريد به نعم القاضي الحسين بن محمد المغربي. يقول الشارح، أقصد البهوتي في الروض المرضع، وكذا نظر مطلق لأنه دين، النذر دين، وزكاة ودين حج لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي لقوله عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء. وهذا تفريع على المذهب، وفيه من الخلاف ما في دين الآدمي، وعرفنا أن ديون الآدميين لا تمنع من وجوب الزكاة في الأموال مطلقا ظاهرة كانت أو باطنة. نوقف ولا نشرح؟ باقي؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إن ملك نصابا صغارا، يعني مما تجب فيه الزكاة من السائمة، فإنه ينعقد حوله حين ملكه. شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي، ملك نصاب صغار. شريطة أن ينطبق عليها الشرط المعتبر عند أهل العلم على ما سيأتي في زكاة بهيمة الأنعام، يشترط أن تكون سائمة، خلافا للإمام مالك على ما سيأتي. الإمام مالك ما يرى هذا الشرط. إذا كان هذه الصغار سائمة يعني ترعى، بمعنى أنها لا تعيش على اللبن، لأن إذا عاشت على الألبان، ألبان الأمات، فإنها لا تسمى سائمة ولا يتحقق فيها الشرط الذي هو السوم، فإنه حينئذ ينعقد حوله حين ملكه شريطة أن تكون سائمة تصلح للرعي كسخال وعجاجيل وفصلان. وهذا هو المذهب عليه الأصحاب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، شاة لأنها تقع على الكبير والصغير. هذه الكلمة شاة تطلق على الصغير والكبير. قال الشارح البهوتي: لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وعن الإمام أحمد: لا ينعقد الحول حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب، حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الواجب، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. نعم، عنده 40 شاة، أجلست هل 40 شاة 11 شهر، يوم بقي شهر على تمام الحول نزل به ضيف ذبح واحدة، انقصت أنا النصاب، نقصت عن النصاب، حينئذ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. يقول: نقصا معتبرا بخلاف اليسير لعدم انضباطه. أما الشاه بالنسبة لأربعين الشاث نقص معتبر، لكن لو الخمسة الأوسق نقص منها شيء يسير، حبة حبتين حبات يسيرة، ما يأثر هذا لأن النقص غير معتبر. وكذا لو باعه بغير جنسه، لو باع هذا النصاب بغير جنسه، لو نصاب من الغنم فباعه بإبل أو بقر، باعه بذهب أو فضة، حينئذ يستقبل به حول جديد لأنه باعه بغير جنسه. وينبغي أن نكون على ذكر من قولهم لا فرارا من الزكاة، لأنه لو أطلق هذا الحكم ما زكى أحد، كلما حال على قرب الحول أبدله بغير جنسه، إذا حال عليه الحول أبدله بغير جنسه، بعدين هذا تحايل على الزكاة. شريطة أن لا يكون ذلك فرارا من الزكاة، فإنه حينئذ ينقطع الحول لعدم تحقق الشرط. هذا المذهب، وأنه إذا أبدله بغير جنسه ينقطع الحول. وقال ابن رجب في القواعد: خرج أبو الخطاب في الانتصار رواية بالبناء في الإبدال من غير جنس مطلقا، خلاص ومال مال عندك أموال عروض تجارة في أثناء الحول بعته وصفيته، إذا حال الحول من بدء التجارة تزكي هذه الأموال. عندك أغنام 100 رأس من الغنم، إذا مضى 6 أشهر بعتها بدراهم أو بدنانير ينقطع الحول. وعلى ما خرجه ابن رجب أو ما خرجه أبو الخطاب في الانتصار على رواية، خرجه رواية عن الإمام رحمة الله عليه، الإبدال البناء في الإبدال من غير الجنس المطلق كلها أموال. فعلى هذا إذا أبدل ذهب بفضة أو فضة بغنم أو غنم بإبل أو ما يتغير، لا يتغير الحكم ولو لم يقصد الفرار من الزكاة. أما إذا قصد الفرار من الزكاة هذا أمر معروف، يعاقب بنقيض قصده. كان الشيخ ابن سعدي يختار هذا القول، يقول: الصحيح قول من قال من الأصحاب أن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها، سواء كان من جنسها أو من جنس آخر. وحينئذ على المذهب يستأنف حولا جديدا، يعني ابتداء يستأنف الحول من جديد، إلا الذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد. عنده ذهب لما مضى على 6 أشهر قال نصرفهم فضة، أو العكس، الأثمان في حكم الجنس الواحد. والمسألة مفترضة في من يفعل ذلك لا فرارا من الزكاة، أما من يفعلها فرارا من الزكاة عرفنا حكمه وأن حوله لا ينقطع سواء كان من جنسه أو غير جنسه. كشم وين يقول حينئذ على المذهب استأنف حولا إلا الذهب بفضة وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد. وعن الإمام أحمد ينقطع الحول أيضا حتى في الأثمان، يعني عندك نصاب ريالات لما مضى عليك 6 أشهر قلت نشتري بهم دولارات أو ليرات أو دينارات أو ما أشبه ذلك ينقطع، لأن هذا جنس وهذا جنس. كيف نقول هذا جنس وهذا جنس؟ نعم، لا، لو قلنا جنس واحد ما جاز في التفاضل، ونحن نجيز التفاضل، صح ولا لا؟ شوف. وعن الإمام أحمد انقطع الحول أيضا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. فدل على أن الذهب جنس مستقل غير الفضة، وكل هذا مشروط بأن لا يكون البيع والإبدال فرارا من الزكاة، فإن كان فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع معاقبة له بنقيض قصده. يقول البهوتي في الكشاف: ومتى قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم، يحرم عليه ذلك، ولم تسقط الزكاة بذلك، لقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء لما أرادوا أن يحرموا المساكين من هذه الثمار عوقبوا، لأن قصدهم الفرار من أداء ما أوجب الله عليهم، فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حقه فلم يسقط. ولذلك نظائر، له نظائر في الشرع، كمن طلق امرأته في مرض موته فرارا من الإرث فإنه ترثه، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة تدل على صدقه عمل بها، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إن أبدل النصاب بنصاب آخر من جنسه كأربعين شاة بمثلها، 40 شاة نعم أو أكثر، بنى على حوله، والزائد يتبع الأصل على ما تقدم من أن نتاج السائمة وربح التجارة حول أصليهما. وبهذا قال مالك، قل في الشرح الكبير، في الشرح الكبير يقول: ويتخرج أن ينقطع إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر له الحول بجنسه كالإبل بالإبل والذهب بالذهب، ويستأنف الحول من حين الشراء. هذا مذهب الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 40 شاة حولها من محرم، أبدلها في شوال 40 شاة، الزكاة تعلقت على هذا 40 الأولى. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. المال الثاني حال عليه الحول ولا ما حال؟ ما حال عليه الحول، وإن كان من جنس ما حال عليه الحول. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، ولأنه أصل بنفسه فلم يبنى على حول غيره، كما لو اختلف الإنسان. ووفقنا أبو حنيفة في الأثمان، يقول صاحب الشرح: ووافق الشافعي فيما سواه، لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا، وهذا يشمله بخلافه. وافقنا أبو حنيفة في الأثمان، يعني لا ينقطع الحول. ووافق الشافعي فيما سوى الأثمان، نعم، الذهب ذهب، يعني سواء غير هذه العين بهذه العين، لكن الذهب ذهب، فضة فضة، لكن شاة بشاة، هذه الشاة غير هذه الشاة، هذا لا شك أن فيه شيء من التفريق بين المتماثلات. نعم، عموماً لكن هو لا يقصد الفرار من الزكاة، أبدله بجنسه أو بغير جنسه. أما إذا أبدل عنده دراهم، يعني أبدل كيف؟ مثل الصرف، مثل الصرف، مثل هذا لا يقطع، هذا مثل الصرف لا يقطع. وكثير من التصرفات في مثل هذا المجال يلوح فيها قصد التحايل، وإن كان الأصل عدم الاتهام، لكن كثير من هذه التصرفات التي يظهر منها عدم الفائدة من هذا التصرف يلوح منها التحايل، ولو ادعى أنه لا يتحايل. وين؟ إذا أبدل المال بغير جنسه، أبدل عنده ذهب اشترى بغنم، اشترى بهذا الذهب غنم، عنده ذهب اشترى به إبل، إذا أبدله لا تحايل، لا تحايل انقطع. إذا أبدله بغير جنسه لا ينقطع، لكن من جنس ذهب بذهب ما راح بعيد. نعم، مثل الصرف، أبدله فضة بفضة، غنم بغنم، هذا ما راح بعيد. أي مطلقا إيه؟ نعم أي نعم إيه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.